هذا أخ يسأل عن الاستعانة بالجن، هذه الاستعانة بالجن لا ينبغي أن يستعان بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وغالبا الاستعانة بالجن هذا يتخذ ويسلك هذا المسلك مثل السحرة والمشعوذون، وهذا لا يمكن الاستعانة بهم إلا عن طريق ماذا؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. لا بد من أن يقرب قربانا، لا يمكن أن يعملوا شيء إلا أن يضل لهم هذا الإنسان، إما أن يحتقر المصحف أن يضعه في حمام أو يضع عليه القاذورات أو أنه يذبح قربانا لهم. وتعلمون في قصة الرجلين الذين مر بماذا بمكان، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة، وأما الآخر قال ما كان لي أن أقرب إلى غير الله، فقتلوه فهو في الجنة والآخر في النار، ذباب. انظروا، إذن القضية ليست يعني بالأمر السهل. هذا أخ يسأل عن موضوع ماذا الصلاة، يقول عند الوقوف للصلاة أرى من يقوم بمزاحمني وملاصقة جسمه ورجله، وهذا يؤثر على التزامي بأداء الصلاة، فما الحل؟ يعني أنا ما أدري، لكن أنا أعتقد أن الأخ يقصد بأنه يذهب خشوعه. يعني أنا أرى الإخوة بين طرفي نقيض، بعضهم تجد بينه وبين جاره فجوات، والرسول قال تراصوا استقيموا، وأيضا أمر بأن نلصق القدم بالقدم، هذا أمر معروف، والكتف بالكتف، وأن لا يتقدم، لا تسون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم بين رؤوسكم. إذن المطلوب أن تكون المساواة. لكن بعض الإخوة يبالغ، تجده يضع رجله فوق رجل الآخر ويزدحم، وإذا سجد لا يعطيه فرصة هو أن يأخذ راحته، ينبغي سدد وقارب، يعني ينبغي الإنسان يكون على بينة من هذا الأمر. يعني أنت لك أخ من يمينك وعن شمالك، فلماذا هو بحاجة أيضا إلى ماذا؟ أن يمد بينه وبطيه، كان الرسول يفعل ذلك حتى يرى بياض وبطيه. الأمر الآخر أن بعض الإخوة يضع رجله على الآخر، بعض الناس قد يكون عنده ألم في رجله، ربما لو وضعت طرف رجلك على رجله تذهب خشوعه، والصلاة يزيد ثوابه ويقل بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. لكن تسوية الصفوف والملاصقة ويساق القدم بالقدم، لأن هذه فجوات يدخل منها الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أكثر. وهذه المسائل تتعلق بالقصة وقد ذكرناها. أعود لموضوع ماذا الصلاة مرة أخرى. تتعلموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف أصحابه، فلما رأهم عقلوا أي أدركوا ذلك أصبح يقول سووا صفوفكم لتسون صفوفكم، استووا اعتدلوا كما ترون الأئمة الآن. وهذا حقيقة أيها الإخوة استجابة، الرسول يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، إذن هذا أمر مطلوب. لكن كما قلنا لا نبالغ، يعني لا ينبغي أن نبالغ في مثل هذا الأمر فنتجاوز، يعني ليس معنى أني ألصق أن أضع قدمي على قدم أخي أو معنى هذا أن يضايقه في المكان بحيث لا يأخذ راحته، لأن كل إنسان مطلوب منه أن يخشع في صلاته. ولهذا ترون الآن أن بعض الناس ينشغل في صلاته، والخشوع أمره مهم، ولذلك الله أثنى على الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وثواب الصلاة يزداد ويقل بسبب الخشوع، فكلما خشعت في صلاتك كان ثوابك أعظم وجزاؤك أكبر، وهذا هو حقيقة الذي ينبغي أن يفعله المؤمن. وصلى الله على محمد.